فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم فسهل لنا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما اللهم يا علمنا يا سليمان فهمنا أيها الأحبة الكرام أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الحكمة كما تعودنا معكم أيها الأحبة الكرام فنحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية لنجيب عليها الآن على الهواء مباشرة بعون الله وتوفيقه أيها الأحبة الكرام حتى نتشرف باستقبال الاتصالات من حضراتكم معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقتي معكم في الأسبوع الماضي كانت الأخت السائلة بارك الله فيها تسأل عن صفة الغسل الشرعي بطريقة كاملة سواء كان هذا غسل الجنابة أو غسل الجماع أو غسل الحيض طيب عموما أقول وبالله التوفيق طبعا الجنابة أعم من الجماع يعني صفة الجنابة أعم من صفة الجماع فالجنابة إما أن تكون من احتلام في النوم وإما أن تكون من جماع وإما أن تكون من استمناء والعياذ بالله والاستمناء طبعا كما تعلمون محرم عند عامة أهل العلم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العاصون الصيغة السؤال يعني غسل الجنابة وغسل الحيض الصفة الكاملة لغسل الجنابة ولغسل الحيض تقريبا واحدة اللهم في فرق واحد عند النساء في الحيض أنها إذا اغتسلت من الجنابة لا يلزمها أن تنفض ضفائرها إنما في غسل الحيض لا في غسل الحيض يسن لها أن تنفض ضفائرها أما بقية صفة الغسل في الجنابة والحيض فكلها واحد فقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل يديه ثم بدأ طيب ناخذ أول اتصال معنا بارك الله فيكم أخونا عبد الباقي السلام عليكم أخ عبد الباقي السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي حضرتك يا شيخ الله يكرمك يا ريت توقف التلفزيون الله يكرمك يا أستاذ عبد الباقي ماشي يا فندم اتفضل حبيبي لو سمحت فيه عرض لينا امبارح وطي التلفزيون بس واحد قطع جزء من رجله ايوه من رجله فهل الجزء ده يصلى عليه احنا غسلناه بس ما صلناش عليه واتدفن بدون غسل طيب حاضر بارك الله فيك يا اخ عبد الباقي طيب خلونا نخلص الأول سؤال الغسل بدأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل يديه ثم استنجى يعني غسل مذاكيره عليه الصلاة والسلام ونسميها صفة الاستنجاء ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بعد الاستنجاء وضوءه للصلاة توضأ وضوءه للصلاة كاملا كما ورد في الحديث، وتوضأ وضوءه للصلاة إلا أنه لم يغسل رجليه كما في حديث آخر، لكن الشاهد أنه توضأ وضوءه للصلاة عليه الصلاة والسلام، ثم غسل رأسه حتى تمكن الماء من الوصول إلى أصول الشعر، ثم غسل شقه الأيمن عليه الصلاة والسلام، ثم غسل شقه الأيسر عليه صلوات الله وسلامه، ثم أفاض الماء على كل البدن. إذا كان توضأ وغسل رجليه فبها ونعمت، إذا كان أبقى رجليه فبعدما انتهى من صفة الغسل وتعميم البدن بالماء غسل رجليه أخيرا عليه صلوات الله وسلامه. هذه الصفة الكاملة، يعني التي تشمل الغسل الواجب الفرض وتشمل السنن والمستحبات المصاحبة له. فكلنا يعلم أن الغسل الفرض الواجب هو النية، يعني استحضار نية رفع الحدث، ثم إفاضة الماء على البدن كله، تعميم البدن بالماء. لو الإنسان فعل هذا فقد أجزأ، يعني أتى بما يجب عليه من الغسل الواجب، سواء كانت الجنابة من احتلام، أو كانت الجنابة من جماع، أو كانت والعياذ بالله من استمناء. إنما لو أراد الغسل الكامل، يعني الفرض زائد المستحبات والسنن، فهي الصفة التي شرحتها لحضراتكم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب ناخذ الأخ عصام. السلام عليكم يا أخ عطية. السلام عليكم. أيوة عليكم السلام عليكم. بقول لحضرتك ايه، احنا دلوقتي بنقابل أزمة دينية، يعني القنوات الإسلامية كلها احنا عايزين نفهم الدين. من حوالي نص ساعة في بعض، ومن بارح وأول في بعض القنوات الإسلامية اللي بترفع راية السنة للأسف الشديد بتتكلم على المصالح والمفاسد، وبتستشهد بأحداث في السيرة النبوية زي اللي هي صلح الحديبية، بأن احنا ما نتعصبش الأشخاص، وبيتهمونا ان احنا متعصبين لأشخاص. فاحنا يا فضيلة الشيخ من بعد إذن حضرتك، متى يعني تنتهي صلاحية مثلا الاستشهاد بهذه المواقع؟ يعني مثلا الشيخ وجد غنيم مضطهد بره، سجين أمريكا من 19 سنة، الشيخ عمر عبد الرحمن في سجن انفرادي من 19 سنة، ووفاء قسطنطين ما نعرفش حية ولا ميتة، كاميليا شحاتة ما نعرفش فين مكانها، تنحية شرع الله، حكم باطل ضد حازم صلاح وإسماعيل، محامية مبارح منى محمود اتشالت ضابط شالها من داخل العربية والمقدسات والدماء والأقصى. فايه ودلوقتي الاخوه المشايخ بيقولوا المصالح والمفاسد، واحنا ما بنتعصبش الاشخاص. فامال الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا على ان سيد الشهداء حمزه بن عبد المطلب ورجل متهور في وجهه نظرهم هم، رجل قام الى امام جائر فامره ونهاه فقتله. فمن بعد اذن حضرتك، لما احنا نسمع كلامكم يا مشايخ ونقول لا المصالح والمفاسد، على فكره بالمصالح والمفاسد اللي انتم كنتوا بتتبنوها، احنا كنا في السجون بنقعد بدون شرط، بنتعذب بدون ملابس داخليه يا فضيله الشيخ، واحنا اهالينا بتسكت علشان المصالح والمفاسد. فاحنا هنفضل علشان المصالح والمفاسد لحد امتى؟ يعني قول لي، هل تضمن لي يا فضيله الشيخ محمد حسان، انت والشيخ كمان جمال المراكبي اللي انت كنت يا دكتور جمال المراكبي بتدعي بتقول لك الله عز وجل ان هو يسجى الطريق الحق يا محمد حسني مبارك، والكلام دوت مسجل عليك في المجلات، مجله التوحيد، وانا قلت مدخل امبارح بمكانها، فانت تقول لا احنا عايزين كرامه. انا بطالب كمسلم، انتوا قادتنا واسيادنا، بس انا بطالب ان انا ابقى زي اليهود، زي اليهود في شوارع اليهود ماسك كرامه، هو اللي بيحط النائب بتاعه والرئيس بتاعه بيمثله، حرام علينا كده. انت المصالح على فكره، انا وانت مشينا نعتقل ان شاء الله باذن الله الا يشاء ربي شيئا ونتهان. انت يا فضيله الشيخ او فضيله الشيخ محمد حسان، لو انت مسجون في سجن امريكا من 19 سنه في سجن انفرادي، لم تكلم زوجه ولا طفل ولا ام ولا اب ولا اخ. طيب بارك الله فيك يا عطية. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخونا عبد الرحمن. ألو. تفضل يا عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا عندي سؤال. هو عن بر والدي. أيوة. دلوقتي أنا مامتي بتقول إن أنا كل شوية بضايقها وبعد كده أخويا الصغير كل شوية بقى حاجة ممكن يكون متغاظة مني ومش عارف وكل شوية أخويا بيضايقني ومامتي مش عارفة تصدقني أعمل إيه؟ طيب حاضر يا عبد الرحمن بارك الله فيك. طيب خلونا نجيب على سؤال الأخ عبد الباقي. كان يقول إنه قطعت رجله إنسان وطبعا يسأل ماذا نفعل فيها. كرامة هذا الجزء الآدمي من كرامة الآدمي كله وحرمته من حرمة الآدمي كله، وهو حكمه حكم الميتة، وبالتالي يغسل ويكفن ويندب الصلاة عليه، يعني يسن الصلاة عليه لأنها جزء من الحي. فإذا فعلنا هذا فبها ونعمت، وإذا غسلت هذه القدم المقطوعة وكفنت ولم نصلي عليها لعلمنا بأنه لا يسن فنحن معذورون في هذا لأنه لم يصلنا أنه يسن الصلاة عليها. وأقول يسن ولا يجب، يعني ليست الصلاة واجبة إنما الصلاة مسنونة فقط، فما فعلتموه أجزاءكم ولا غبار عليكم ولا بأس عليكم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا الأستاذ صالح، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أستاذ. تفضل يا أخي صالح. السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبي ورحمة الله. لو سمعت يا شيخ دلوقتي بالنسبة لعلمائنا ومشايخنا ومشايخنا ومواقفهم والكلام ده احنا نحترمهم ونقول لهم كلهم أجمعين يعني، لكن احنا موقف الشيخ عبد السلام العز بن عبد السلام في موقفه من سلاطين المماليك وبيعهم وان هم مش حرائر والكلام من ده كان موقفه قوي وخرج ورا منه الشعب. احنا النهارده اذا ما كانش علمائنا ومشايخنا يبقى موقفهم قوي ضد الظلم والفساد واللي بيحصل في البلد حاليا دلوقتي مش هيبقى لنا قمة. ولكم جزيل الشكر. بارك الله فيك يا حبيبي. طيب اخونا الاستاذ احمد، السلام عليكم يا اخ احمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك فاضل النهارده؟ الله يكرمك يا حبيبنا، اتفضل. استفسار، حصلت يعني مشادة بيني وبين زوجتي، وبعدين هي كانت عايزه تعمل شيء معين وانا ما كنتش عايز اعمله، فعشان انهي الحديث قلت لها خلاص اعتبري نفسك مش على ذمتي واعملي اللي انت عايزاه، بس لم اقصد الطلاق، يعني انا اقصد ان انا انهي الحديث. أيوة. فهل كده وقع الطلاق ولا لا؟ حاضر، بارك الله فيك يا اخ احمد. طيب معنا اتصال اخر، السلام عليكم. طارق، السلام عليكم وبركاته. اتفضل يا استاذ طارق. سيدنا انت حضرتك قلت لنا دلوقتي في الصلاه على قدم المقطوع. نعم. فحضرتك دلوقتي انا بتكلم، حضرتك بتقول لي انا ما اجي اصلي على قدم المقطوع، اقول نويت اصلي على من حضر امامي من امه محمد ولا اقول ايه؟ انا حضرتك عامة. هو مش ليس شرطا ان تنوي وان تتلفظ بالنيه يا استاذ عبد الباقي، انما النيه في القلب. خلاص بنكدر التكبيرات الاربعه زي صلاه الجنازه، ولا يلزم منك انك تنطق بهذه النيه نويت اصلي على من حضر من اموات المسلمين، لا سواء الميت كامل قدامنا ولا سواء الجزء المقطوع. فالنية محلها القلب يا حاج عبد الباقي، وليس شرطا أن تتلفظ بهذه النية. وأنا قلت يسن، يعني إيه؟ سنة إنك تصلي، وليس فرضا ولا واجبا إنك تصلي على الجزء المقطوع، لكن إن صليت فهذا حسن وبها ونعمة، وإلا فأنت يكفيك إنك كفنت غسلت وكفنت ودفنت ولله تبارك وتعالى الحمد والمنة. طيب السؤال، أخونا الأخ عطية، ذاك الرجل الغيور المتحمس لدينه. طبعا نحن نشكر لشبابنا هذه الحماسة، وأيضا أخونا الأستاذ صالح، يعني كلاهما يتحدث في مسألة واحدة. نحن شيء طبيعي بنشكر لشبابنا هذه الغيرة وهذا الحماس، ونقدر هذا لهم، ونسأل الله عز وجل أن يجزيهم عن هذه الغيرة على دينهم وهذه الحماسة خير الجزاء. ولكن أخونا عطية، لا أدري ما سبب هذه الحرقة في كلامي وهذه اللغة الحادة. طيب ناخد أخونا محمد وبعدين أرجع للأخ صالح والأخ عطية. أخونا محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حبيبنا. والله كنت عايز أسأل، يعني أنا شايف في بعض الإعلانات على الوش بتاع القناة وعلى وجه القناة دول علاج فيروس في خلال 20 يوم وعلاج أمراض غريبة كده بشكل، يعني احنا ما عدناهوش مع الأطباء أو كده، فهل الكلام ده مدى حرمانيته إيه؟ وأنتم قناة محترمة ودينية وإحنا كلنا بنثق فيكم يعني. بارك الله فيك يا أستاذ محمد. طيب أرجع للأخ عطية والأخ صالح، لكن لا أدري ما سر هذه الحملة أو هذه العبارات القاسية والتي تنتقد بشدة العلماء والشيوخ، وأنتم تتحدثوا عن المصالح والمفاسد. يا ابني يا أخ عطية، هل المصالح والمفاسد هذه شيء مبتدع محدث في الدين؟ يعني أنت سمعت حد من المشايخ ابتدع هذه المصالح والمفاسد فقط من تلقاء نفسه أو من بنيات أفكاره، ولا هذه قواعد شرعية يا ابني العلماء أخذوها نقلا عن الأئمة ونقلا عن في اتصال ولا شيء؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمعت يا عم الشيخ، بس عايز أسأل سؤال صغير كده. اتفضل حبيبي. عندي ابني بحفظه قرآن بقاله أكتر من حوالي عن 3 سنين، بس بقاله فترة يعني هو طفل غرام 7 سنين، زعلان ان هو بيجي له شيخ ويقول انا مش عايز احفظ القران ومش عايز شيخ وقلت له انا وشه، فانا مش عارف ايه بالظبط. حاضر حاضر يا استاذ، بارك الله فيك. فيا اخي الحبيب، المصالح والمفاسد تلكم قواعد من قواعد الدين، والمدهش انه شبابنا في هذه الاونه وجه غيرته وحماسته الى عنوان خاطئ، واستنتج منها استنتاجا خاطئا. هو يتصور أنه ينبغي أن يقود الشيوخ، بمعنى الشباب يمشي والشيوخ وراه، وليس كما هو معتاد وكما هو مقرر في الشريعة أنه إحنا كشباب اللي يقودنا الشيوخ، اللي نرجع إلى الشيوخ، مرجعياتنا هم العلماء والأئمة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولو أنهم ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يا ابن الحبيب، غيرة وحماسة من غير فقه في الدين ربما يكون ضررها أكثر من نفعها. ومسألة التعصب للأشخاص هذه مسألة لا أعتقد أن أحدا ينكرها، ده داء موجود فينا فعلا. نحن غيرتنا وحماستنا كلها صبناها في مكان واحد، فعلا في تعصب للأشخاص، نعم هناك غلو وتعصب للأشخاص. لو كان تعصبنا وغلونا للمشروع الإسلامي ما استطاع أن ينفذ أعداؤنا إلى الصف المسلم ليشقوه. فشبابنا في هذه الأونة شق عصا الطاعة عن العلماء والشيوخ، أنت حر امشي براحتك، أنت تقول يعني رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقط، لا روح روح يا حبيبي، روح إلى الإمام الجائر وأمره وإنهاء، فإن قتلك فقد فزت بالشهادة، وإن حبسك فقد فزت بالحبس، وافعل ما بدلك ما دمت لا تريد أن ترجع إلى قواعد الشريعة ولا أن تحتكم إلى المرجعية العلمية لك شيوخك من أهل العلم والدين، روح لا أحد يمنعك، ولكن لا يتعدى ضررك غيرك، لا تتسبب في إلحاق الضرر بالمشروع الإسلامي. يا ابني، سيدنا لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال لقومه لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، كان الموقف يتغير، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد فكان الموقف يتغير لو أن لنا بهم قوة ولو كنا نأوي إلى ركن شديد. أنت يا ابن عايش غيرتك وحماستك فقط ولا تنظر إلى المشهد بالكامل. الدنيا كلها ضدك يا ابني، الدنيا كلها ضد مشروعك الإسلامي مش ضد شخص معين. مشروعك في صورة فلان يبقى الموقف هيكون موجه ضد فلان، إنما أنت تشعر أن الأزمة والمؤامرة ضد فلان وليس ضد المشروع. المؤامرة يا ابني على المشروع كله. وبالتالي العلماء لابد أن يكون لهم موقف ورؤية، والقيادة إذا لم تعتبر رؤيتها فستكون الهلكة والضياع. طيب ليه تكملة بس بعد الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل الدكتور بارك الله فيك. سامحك الله تفضل. معلش اسمح لي، نحن نجل علماءنا ونحبهم ونمشي وراهم وكما يقولون نفعل إن شاء الله، ولكن القضية برضو معلش يعني سامحني فيها. احنا النهاردة يعني انا كنت من ضمن الناس اللي كنت بقول لا للتعديلات الدستورية. اول ما سمعت رأي مجلس شؤون العلماء رحت رايح قايل نعم. معلش بقى بص، بلاقي ايام المظاهرات 25 يناير كان في بعض المشايخ بتقول لا للخروج على الشرعية ولا للخروج على الحاكم، ومشايخ تانية كانت واقفة في قلب الميدان وبتجاهد وتحارب. النهاردة بقى بص الاقي ناس مشايخ تقول يلا حي على الجهاد ونجاهد ونحارب، ومشايخ تقول لا ما اقعدوا مكانكم تاني. فنفس المواقف بيحصل فيها تضارب في كل مرة للأسف الشديد، وده الخطأ اللي انا في رأيي احنا بنقع فيه. طب احنا نمشي ازاي؟ ساعة اسمع الدكتور صفوت حجازي في ميدان التحرير كان بيجاهد ويحارب ضد الفساد، ومشايخ تانية برة كانت بتقول اطلعوا من الميدان. النهاردة الشيخ صفوت بيقول لا خلينا برة وبلاش الاحتكاك، مشايخ تانية تقول احنا بدمنا وبأكفالنا هننزل الميدان. فهي دي اللي عاملة البلبلة تجاه الناس وتجاهي انا شخصيا، واحنا مش عارفين القضية فين ولا نروح فين. ساعة تسمع تروح يمين في اقصى اليمين وساعة تذهب الى اقصى الشمال. مشايخ بنقول لهم ونفضلهم ونشيلهم على رأسنا. الدكتور محمد مقصود كان في قلب الميدان وبيهاجم من خارج الميدان. لما راح قعد مع المجلس العسكري بقى مع المجلس العسكري وبقى ضد اللي في الميدان. عارف هذا التضارب وهذا التناقض في الآراء هو اللي عامل البلبلة اللي حضرتك بتسمعها من الشباب ومن الناس اللي بتتعصب في رأيها. أو احنا عشنا حلم مع الشيخ حازم، فعلا حلم مشروع إسلامي نحبه ونجله جدا، لأنه أصبح رمز جميل وقوي لهذا المشروع. طيب يا أخي الحبيب بارك الله فيك. أختنا رانيا، يا أخت رانيا السلام عليكم يا أخت رانيا. طيب على العموم الأخ المتصل كان يتصل في نفس الجزئية. أنا ما زلت أقول ربما بعض ما ذكره أخونا صحيح، أنه هناك اختلاف في بعض المواقف والرؤى بين العلماء، والمشكلة أنه شبابنا وحتى بعض إخواننا الكبار زي أخونا المتصل الحقيقة مش مستوعبين قصة الاختلاف. يا جماعة الخير الاختلاف وارد ما دمنا نتحدث بعيدا عن القطعيات، فالاختلاف وارد. الاختلاف وقع يا جماعة بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. انتم مستعظمين الأمر، شيخ في الميدان وشيخ برا الميدان. ما هي لو كانت المسألة قطعية ما كانش هيحصل ان شيخ في الميدان وشيخ برا الميدان. خروج على الحاكم، لا مش خروج على الحاكم. لو كانت المسألة قطعية ما كانش حد يقول بخروج والتانيين يقولوا بعدم الخروج. المسائل ذات الطابع الظني لابد أن يقع فيها الاختلاف. يا شباب انتم اللي مش مستوعبين فقه الاختلاف ومستعظمين، انتم متصورين أنه يجب أن يكون مش العلماء بس، جميع الخلق على قلب رجل واحد. ده مين اللي قال كده؟ ليس هناك يا إخوة إجماع على رب العالمين. 4 مليار من البشر يكفرون بالله ليلا ونهارا. فيش إجماع على الله عز وجل، مفيش إجماع على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإنت متصور أن العلماء ينبغي أن يكونوا جميعا استنبط واحدة على قلب رجل واحد؟ ده في القطعيات. إنما في الأمور الاجتهادية محل التقدير والاجتهاد، خاصة في المسائل السياسية يا إخوة، طبيعة المسائل السياسية أنها أصلا من موارد الاجتهاد، فيسوق فيها الاجتهاد ويسوق فيها الاختلاف بين أهل العلم. وده وقع بين الصحابة يا إخوة، لم حتى النبي لما يغسل ولم يدفن ولم يصلي عليه ولم يفعل شيئا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب الصحابة إلى سقيفة بني ساعدة، كلكم عارفين الكلام ده يا شباب، وذهبوا ليختاروا إماما للناس خليفة للمسلمين، وناقشوا الأمر فيما بينهم واختلفوا وارتفعت الأصوات بينهم، وبدأ الأنصار يقولون نحن أولى بهذا الأمر، الإمامة والخلافة تكون فينا إحنا، ولم يقل أحد من إخوانهم المهاجرين إن هم يبحثوا عن السلطة والجاه. النهاردة لما يقال هذا يعني إن حزب إسلامي تقدم بمرشح يقولون شوف الإسلاميين عايزين السلطة، وربما أنت تقول لماذا التصارع على السلطة أو غيرك من إخواننا من أتباع شيوخ آخرين يقولون دول بيتصارعوا على الكرسي والسلطة. طيب معنا اتصال وأكمل إن شاء الله. السلام عليكم. سامح أخونا سامح، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي سامح. أهلا. تفضل حبيبي. فضلت الشيخ، انا بس كنت عايز اعمل مداخله. احنا في جزئيه يعني ما حدش فكر فيها، ان احنا اصلا ما طهرناش البلد كامله من حاجات كتير، ووافقنا ان احنا نخش في يعني في المنازله ديت تحت البنود دي، ان احنا القضاء المحكمه الدستوريه ذاتها اقرت ان حصل تزوير في 2010 وشارك فيه اكتر من 300 قاضي. يعني احنا عارفين ان ما فيش نزاهه في العمليه. ايوه وافقنا بيها. نعم. فاحنا لازم نقبل بكل يعني دي، احنا ما دخلناش بالدين، احنا دخلنا بالسياسه، فلازم نوافق باللعبه دي. طيب بارك الله فيك يا اخي الحبيب اخي سامح. فاقول الصحابه اختلفوا على من يكون اماما، الانصار يقولون نحن اولى به، اولى بالامامه، احنا اللي اوينا الرسول صلى الله عليه وسلم وبايعناه على الموت ومنعناه مما نمنع منه انفسنا واموالنا واولادنا وذرارينا. ماشي، كلام جميل ومقنع. والمهاجرون يقولون نحن اولى، احنا اللي منا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، ونحن الذين انزل علينا القران وبعث فينا رسول الله، ونحن الذين تركنا ديارنا احب بلاد الله الى الله والى رسول الله صلى الله عليه وسلم. برضو كلام طيب وجميل. وتكثر الخلافات حتى يقول قائل منهم منا امير ومنكم امير، خلاص ناخد مره رئيس او خليفه من الانصار والاخرى تبقى من المهاجرين، دي مده ودي مده. ويدخل ابو بكر رضي الله عنه واذا به يلقي عليهم بالحجه القويه، ايها الناس لا تختلفوا اني سمعت النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول الائمه من قريش، يعني الائمه من المهاجرين من قريش وليس من الانصار. هنا حسم الخلاف لأنهم قوم رجاعون وقفون عند كتاب الله وعند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث أو الدليل قاطع. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ مرحبا أهلا وسهلا. والله يشهد الله أن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. الله يخليك. نصيحتي بس لك أن ليه تعليق بسيط يعني. تفضل يا حبيبي. ليه دلوقتي مثلا إحنا دلوقتي متعشمين في الله خير منا وهنحكم بشريعة ربنا بعد بغياب يعني أجيال؟ فأنا دلوقتي كان أملنا في ربنا في العلماء، مثلا العلماء تتوحد على مرشح، وهتقول إن المرشح ده المرشح الإسلامي بتاعنا وإحنا بندعمه، هل كان هتجرؤ اللجنة الانتخابية أو أي حد يقدر يعمل دلوقتي زي ما بيعمل مع الشيخ حازم؟ إحنا مش عملية إن الشيخ حازم لشخصه، لإني لمشروع الشيخ حازم المشروع الإسلامي، هو الوحيد في المرشحين اللي طرحوا كلهم اللي هو متبني المشروع الإسلامي. دلوقتي بعد ما يستبعدوا الشيخ حازم ومثلا خيرة الشاطر، دلوقتي مين في المرشحين دولك اللي هو هيقدر يقود او يقوم بالمشروع الاسلامي او ان احنا هنقتنع بيه؟ والله يعني لله حقيقة وشهادة لله، انا واحد من الناس مش مقتنع باي واحد من المرشحين دولك كلهم. دلوقتي المجلس العسكري بيعمل حاجة بيلفت نظرنا على احمد شفيق، ونبص لاحمد شفيق وهو مجهز عمرو موسى، هو ده الرئيس التوافقي اللي اتفق عليه هو والاخوان عليه. فالاخوان ما نزلتش خيرة الشاطئ الا لما نزل حازم وشعبية حازم. فاحنا لومنا على العلماء، وما نقدرش احنا، انا مين انا عشان اقول ان انا هلوم على العلماء؟ نعالي العلماء كلها فوق دماغي. انما احنا دلوقتي بنتكلم ان احنا زي اللي ملوش كبير بيشتروه كبير. يعني دلوقتي مثلا لو العلماء تبنت مثلا مرشح بعينه، احنا المرشح ده والمرشح الاسلامي هو ده اللي هتختاره مجلس الشورى العلماء والهيئه الشرعيه والكلام ده، وده اللي كل الامه هتكتب عليه. هل كان هيبرق ان حد يحاربه زي ما بيحاربوا الشيخ حازم؟ ما كانوش هيقدروا، لان هيحسوا ان وراه في ناس مسنده. اما دلوقتي التفرد بتاعنا والتشرذم ده، وكل شيخ برايه وده برايه وده برايه، دوك هو اللي خلى ان اللجنه العليا هي اللي استبعد، وده قرار سياسي مش قرار قانوني. الراجل وقف قال بعين وصوت افضحوني طلعت افضحوني، ليه ما يعملوش كده؟ ليه ما يطلعوش الورق ده على الاقل يريحونا احنا؟ الوقت احنا في تشتت جامد، ويا ريت الشيوخ والعلماء تطلع علينا تنقذنا من الموضوع دوك، على اساس كده البلد هتروح لسكه ما يعلم مدى الا ربنا. حاضر يا اخي الحبيب، بارك الله فيك. مشاركه. طيب معانا اتصال ثاني. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. دكتور ياسر مع حضرتك المقر يا فندم. اهلين، مرحبا خالص، اتفضل. احييك واحيي القائمين على قناه الحكمه جميعا، بارك الله فيك، اتفضل. جزاكم الله خيرا، ولكني يعني لي راي بسيط كده متواضع. اتفضل. بالنسبه لموضوع اختلاف العلماء اللي حضرتك طرحته دلوقتي. ايوه نعم. انا اوافق على الاختلاف، انا شخصيا اوافق على الاختلاف فيما هو سياسي او هو ما هو ظني، ولكن عندما يتقدم أحدنا بدون ذكر أسماء، أحد المسلمين يقيم شرع الله ويكون مشروعه إقامة شرع الله، فلا مجال الاختلاف سيد العالم، لأن الآية تقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وآية أخرى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. عندما يختلف العلماء في الخروج أو عدم الخروج أو الترشيح أو عدم الترشيح، فهذا يبعثر الأمة ويشرذمها، وتكون النتيجة ما نراه نحن الآن. لو اتفقنا جميعا ولو اتفق العلماء، ولا أرى اختلافا في من يقيم شرع الله يا سيد العالم، لا أراه أبدا وغير مطروح. الاختلاف في شخصية واحد هيقيم شرع الله وواحد تاني هيقيم شرع الله، ولكن عندما يكون القائمين كلهم أو المرشحين كلهم فيهم من يميع وفيهم من يسوف وفيهم من يحاكي، ويتقدم واحد عليهم في إقامة شرع الله صراحة ووضوحا وحقيقة، فلا مجال للخلاف. الخلاف هنا ينزع من الأمة قوتها وصدارتها. ماشي يا أخي الحبيب، أنت رسالتك وصلت جزاك الله خيرا، ولكن أنا قدمت منذ البداية أن احنا شبابنا صعب جدا عليه يستوعب قضية الاختلاف. واضح من سؤال من مداخلة الأخ أنه موارد الاختلاف هو حاططها بتكييفه هو وليس بتكييف الضوابط الشرعية. لا يا أخي الحبيب، كل ما هو سياسي مورده مورد الاجتهاد وهو ظني، ولا يمكن. ده انت كده معناها أن انت نسفت ثقتك بأهل العلم ونزعت عنهم صفة الإمامة والعلم. هو في حد من أهل العلم هيختلف على تحاكم الى شرع الله؟ ده ايه يا شباب الكلام اللي بتتكلموه ده؟ في حد من اهل العلم هيختلف على اقامة الشرع؟ لكن هنختلف على من يقيم الشرع، مين اللي يقيمه؟ يا اخوة، معايير الاختيار فيها معايير مطلقة دي لا يختلف عليها احد، الذكورة والاسلام والحرية والقرشية والقوة والأمانة، دي ما حدش يختلف عليها. لكن هناك معايير أخرى بيسميها العلماء المعايير النسبية في الاختيار. إقامة الشرع على العين والرأس، إليها نسعى وإليها نحيا وعليها إن شاء الله نموت، مش أنا لوحدي وإنت كمان، مش العالم لوحده لا وإنت، إنما كيف نقيم شرع الله؟ هو ده اللي يبني اللي بيبقى يقع فيه الاختلاف. زي ما كان الصحابة، يعني هم الصحابة كانوا مختلفين على إيه وهم بيختاروا الخليفة؟ دول يقولوا منا أمير ودول يقولوا منا أمير. طيب فينا الإمارة إحنا مش فيكم، والتاني يقول لا المهاجرين نحن أولى بها منكم. ويجي أبو بكر رضي الله عنه ويحط لنا معيار دقيق جدا يختلف عن كل اللي في أذهانكم يا إخوة. يرفع أبو بكر يد أبو عبيدة وعمر ويقول اخترت لكم هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم، مع أنه أبو بكر أفضل من عمر وأفضل من أبي عبيدة، ومع ذلك أبو بكر ترك الأفضل وخيرهم في المفضول. ويجي عمر بن الخطاب هو أبو عبيدة بينهم تفاوت، عمر لا شك أفضل من أبي عبيدة، ولكن أبو بكر سوى بين الاثنين، بين عمر الفاضل وبين أبو عبيدة المفضول. ويجي عمر يستدرك الأمر ويرد الأمر إلى الأفضل وهو أبو بكر، ويقول أيها الناس أيكم يتقدم أو تطيب نفسه أن يتقدم على أبي بكر رضي الله عنه، رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟ يا إخوة، ليس هناك ثمة تلازم بين الاختيار بالضرورة أن يكون في الأفضل. في الأفضل إذا استوت الأمور وكانت الأمور مهيئة وكنت أنت اللاعب الوحيد على الساحة، لكن ده أنت جزء من معادلة، والمعادلة برمتها كلها ضدك، أنت جزء وحيد في المعادلة. إفراطك في التفاؤل هو الذي أصابك بالعكس، اللي هو الإفراط في الإحباط، لأنك أفرطت في التفاؤل. أنتم حملتم الشيخ حازم ما لا يحتمل، ربنا يعينه، حملتوا أنه هو الصبح بعد 24 ساعة بجرة قلم بيده اليسرى مش اليمنى هيقيم شرع الله، والرجل ما قالش الكلام ده، قال مشروعنا العام إقامة الشرع، لكن إمتى؟ لما نهيئ الناس. وقال هذه التهيئة قد تستغرق سنوات، يعني ممكن هو نفسه الذي قال هذا مرارا على الإعلام، تربية الناس وتهيئة الناس لقبول الشرع قد تستغرق سنوات، ممكن ياخد مدة وممكن ياخد مدتين بثمان سنوات ويمشي، ونقول له جزاك الله خيرا، رغبت الناس في الشرع، رفعت عن الناس المظالم، حققت في الناس بعض العدل. لو أنه أقام فينا ثمان سنوات ليقيم شيئا من العدل ويرضع شيئا من المظالم فهذا من شرع الله عز وجل، لكن انت حاطط في دماغك ان الشرع قطع يد السارق ورجم الزاني وجلد شارب الخمر، هو ده اللي في دماغك، انما شرع الله ان يقيم العدل او شيئا منه، لان السياسة فن الممكن وفن المستطاع، فما امكنه فهو ان شاء الله يعان عليه، وما لا يمكنه فهو معذور، لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها. فليس بالضرورة أن يكون الاختيار في الأفضل، ممكن يكون اختيار الفاضل، ودي مذهب أهل السنة والجماعة، بل مذهب جل الأشاعرة وجل الخوارج وحتى بعض الشيعة من الزيدية، كلهم اتفقوا على أنه ليس بالضرورة أن يكون الاختيار في الأفضل. يعني أيهم أفضل، أبو بكر وعمر ولا أسامة بن زيد؟ طبعا أبو بكر وعمر، ومع ذلك النبي في أواخر حياته ولا أسامة بن زيد وهو شاب ابن 18 سنة، وله قيادة الجيش وتحت إمرته أبو بكر وعمر. ولما اختير أبو بكر للخلافة استأذن أبو بكر أسامة أن يستبقي معه عمر بن الخطاب، لأنه عسكري والقائد هو أسامة، ولم يقل أحد سبحان الله إزاي النبي يختار أسامة المفضول على عمر الأفضل، لأن عمر أفضل من أسامة وأفضل من أبيه زيد بن حارثة رضي الله عنه. في ذات السلاسل يا شباب كان عمرو بن العاص وكان عمر بن الخطاب، وولى النبي عمرو بن العاص قائدا للسرية وتحت إمرته عمر بن الخطاب، ولم يقل أحد من الناس إزاي النبي يترك عمر الفاضل ويولي المفضول عليه اللي هو عمرو بن العاص، لأن عمر بن الخطاب أفضل من عمرو بن العاص. عبد الله بن عباس كان حبر الأمة وترجمان القرآن يا شباب، ومعاوية بن أبي سفيان لم يكن في منزلة عبد الله بن عباس، ومع ذلك في من كانت الخلافة والولاية، معاوية هو الذي تولى الخلافة والولاية ولم يتولها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. عبد الله بن عباس كان يقرأ عبد الرحمن بن عوف القرآن في جوف الكعبة، وعبد الرحمن بن عوف يضعه عمر بن الخطاب في الستة أصحاب الشورى، ولا يضع عبد الله بن عباس رضي الله عنه، مع أن منزلته ابن عم النبي ومن آل البيت، وهو عالم الأمة وحبر الأمة وترجمان القرآن. طيب ناخد اتصال، بارك الله فيكم. السلام عليكم يا أخت دينا. دينا السلام عليكم، اتفضلي يا أخت دينا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت حضرتك بتتكلم دلوقتي عن المشروع الإسلامي، وطبعا احنا دلوقتي احنا هل احنا بندي عمرنا ما كنا هنختار مثلا واحد زي الشيخ حازم ابو اسماعيل لشخصه، وغير انه انسان هو اكتر واحد بيتبنى فعلا القضية الإسلامية والمشروع الإسلامي عن حق. واحنا ياما سمعنا مثلا من اراء مرشحين اخرين ولقيناهم بيتكلموا كلام لا يعني يمكن بعيد كثير بكل البعد عن يعني سبحان الله النهج الإسلامي أو المشروع الإسلامي. وبنقول لحضرتك دلوقتي يعني بالنسبة للمجلس العسكري، بالنسبة مثلا المشايخ بدل ما تروح تدعي لإخواننا في فلسطين وفي غزة ويروحوا يدعوا للمجلس العسكري اللي بيهاجم كل الناس، فإحنا يا ريت يعني مثلا أنا سمعت الشيخ سيد عفاني بيقول أنا لا أملك إلا كفني. والله يعني في ناس ما شاء الله عليهم عندهم الحمية فعلا، لأن فعلا أصدق واحد في تطبيق الشريعة هو الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. وتاني حاجة ان طبعا من ما فيش حد طلع طبعا على الفضائيات ايام مبارك وقال اتق الله يا مبارك في غزة وفي ابناء غزة، وسبحان الله يبقى احنا بقى نمشي على رأي العلماء زي ما حضرتك ما بتقول، ويبقى خلاص ياخدوا على يعني ربنا مثلا قال ان هم ياخدوا ميثاق مستقل، ولا سبحان الله النهج والقرآن والسنة. وكان لما حضرتك دلوقتي بتضرب المثل باختيار الرسول عليه الصلاة والسلام لزيد، كان دي رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام. احنا رؤيتنا احنا كبشر ان احنا نلجأ لنهج الشريعة الإسلامية. مش ماشي يا اخت دينا، انت رسالتك وصلت، عشان بس في حد اخر على التليفون. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب محرم. طيب خلاص، يبقى محرم كان على تليفون وقطع معنا. على العموم أختنا دينا لم تأتي بجديد، هي برضو بتتكلم في نفس السياق. يا جماعة ما زلنا نقول أنه الاختلاف في الأمور السياسية ده اختلاف وارد جدا، والاختلاف ده وقع بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ونسيت أذكر حضراتكم، ماذا لو أنا تأخرت عن دعم الشيخ حازم؟ هل هذه كارثة؟ العلماء الأكابر أصحاب الأصوات العالية دعموا الرجل منذ فترة طويلة وأعلنوا دعمهم، ومجلس شورى العلماء والشيخ أبو إسحاق والشيخ أحمد فريد والشيخ عفاني والشيخ أبو الأشبال وغيرهم من أفاضل وأكارم الشيوخ. فلو تصورنا جدلا أن الشيخ من الشيوخ أو أكثر تأخر أو حتى لم يدعم الشيخ حازم، هل هذه يا إخوة كارثة؟ هل هذه تستدعي يا شباب ان احنا نقول الشيخ حازم الوحيد اللي بيقول الشرع، يبقى اللي ما يدعمش اللي بيقول الشرع يبقى ضد الشرع، واللي يبقى ضد الشرع يبقى كافر زي ما الاخوه والشباب بيقولوا على الفيسبوك وصفحات النت؟ يا اخوه ده احنا نخسر معركه الرئاسه وما نخسرش ادبياتنا واخلاقياتنا، وما نخسرش وحده وعصمه التيار الاسلامي. انتم يا شباب في عجله من امركم، انتم عيشتم انفسكم في حلم وردي بعد الثوره، وظننتم انكم اللاعب الوحيد من اللاعبين اللي على الساحه، نسيتوا ان في تيار ليبرالي مدعوم من الداخل والخارج، ونسيتوا ان في تيار يساري يدعمه الداخل والخارج، ونسيتوا ان في تيار الاقباط في البلد في الداخل واقباط المهجر، ونسيتوا ان هناك اعلام مغرض كله ضد الاسلام من زمن طويل، ونسيتوا ان في مجلس عسكري متشبث بالحكم في ايده الحكم فعلا، ونسيتوا وظننتم ان الشيخ حازم هو اللاعب الوحيد على الساحة. حملتوه ما لا يطيق، حملتوا التيار الاسلامي عامة، وحملتوا انفسكم ما لا تطيقون. يا اخوة سنة الله في خلقه التدرج. النبي صلى الله عليه وسلم مش اول ما بعث اقام دولة، ده قعد 13 سنة في مكة يهيئ الناس فقط للعبودية وعقيدة التوحيد. ولما بدأ رحلته إلى المدينة أو هجرته إلى المدينة بدأ يقيم الدولة في المدينة بعد 13 سنة من جلوسه في مكة، لما جاءته الفرصة، لأنه وجد المدينة أرضا ممهدة فقد مهدها الأنصار له تحت أقدامه قبل أن يصل إليهم، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. فالنبي ذهب إلى أرض ممهدة ليبدأ عليها فورا مشروع بناء الدولة، ولم يكن هناك قوى مناهضة، لأن اليهود كانوا في هذا الوقت قلة، والأنصار هم أصحاب البلد وأصحاب البيعتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يقم النبي الدولة في 24 ساعة، ولم يقم النبي الدولة في 5-6 شهور، وإحنا طبيعة التيار الإسلامي من قبل الثورة وإحنا متشرذمين أصلا، إحنا أصلا متفرقين. خصومكم يا شباب لا يراهنون إلا على هذه الفكرة، فكرة إن التيار الإسلامي من خصائصه الفرقة والاختلاف. حتى التيار السلفي بصفة خاصة من خصائصه الفرقة والاختلاف، ومن بداية الثورة هم يقولون نحن نراهن على فرقة الإسلاميين واختلافاتهم، لأننا يا إخوة نختلف فنفترق، وكان السلف يختلف ويأتلف، إحنا بنختلف فنفترق. أنت لا تطيق أن تسمع إلا وجهة نظرك، وأنا لا أطيق إلا أن أسمع وجهة نظري، مع أننا كلانا يختلف في مسألة من جنس اختلاف التنوع. أنت لم تختلف مع الخمر حلال ولا حرام، ولم أختلف معك الزنا حلال ولا حرام، ولم تختلف معي الصلوات 5 ولا 7، ولم أختلف معك في فرض رمضان، لكننا مختلفين في جنس مسألة سياسية أنا وأنت قد نختلف فيها، وغيري وغيرك قد يختلف فيها، ولو وقعت هذه المسألة في السند أو الهند هيقع برضو فيها الاختلاف، ولكن ليست المصيبة أن يقع الاختلاف، المصيبة كيف نتعامل مع الاختلاف، لأنه أمر واقع لا ينفك عنه أحد، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. والاختلاف اللي في الآية دي اختلاف التنوع، عشان في آيات تانية نهت عن الاختلاف اللي هو اختلاف التضاد، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. يا إخوة ألم يختلف الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في حرب المرتدين؟ أبو بكر يتخذ قرارا مصيريا بحرب المرتدين، ويأتي على قمة المعترضين عليه عمر بن الخطاب ويقول كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس إلى آخر الحديث، ويقف عمر بن الخطاب معارضا قويا للقيادة لأبي بكر رضي الله عنه في هذا القرار المصيري، قرار حرب المرتدين. يا إخوة لما بويع أبو بكر بالخلافة بإجماع الصحابة، ألم يصل إلى علمك أن علي رضي الله عنه وهو علم من أعلام الصحابة لم يبايع أبا بكر رضي الله عنه؟ يعني افترض الانتخابات بكرة، وإنت بكرة نازل الصندوق عشان تنتخب الشيخ حازم، وآخر نازل الصندوق عشان ينتخب آخر، وثالث منزلش خالص، لا انتخب الشيخ حازم ولا انتخب غيره، هل اللي منزلش خالص ده أصبحت كارثة؟ يا أخي هذا اجتهاده، إن أصاب فهو له أجران، وإن أخطأ فله أجر. هو ما أراد نكاية في الدين، وما أمرنا أن ننقب عن قلوب الناس، ما أراد خذلان الدين كما تصنف المسألة وتصوروها. اللي مع الشيخ حازم يبقى ده ينصر الدين، واللي مش مع الشيخ حازم كمنطق بوش زمان اللي معانا ماشي واللي مش معانا يبقى ضدنا. يعني لو تصورنا جدلا فلان لم يعلن تأييد الشيخ حازم، هل معنى كده ان هو يلزم من هذا ان هو بيخذل الشيخ حازم او يعادي الشيخ حازم اطلاقا؟ الشيخ محل احترام الكل ومحل تقدير الكل ومحل قبول الكل ومحل تقدير ومحبة الكل، لكن الاختلاف في الرؤى ده شيء وارد. طب علي رضي الله عنه لم يبايع أبا بكر 6 أشهر كاملة ولم تحدث كارثة بين الصحابة، لم تحدث أزمة بين الصحابة، ولم يقل أحد علي أخطأ وعلي مش عارف إيه، ولم يقل أحد ده علي كده خذل أبا بكر وعلي كده خذل المشروع الإسلامي، محدش قال الكلام ده إطلاقا. لم يتجرأ أحد على نقد علي ولا تخطئته ولا استغفر الله تبديعه ولا تفسيق إطلاقا، لأنهم كان عندهم صدور تتسع لاختلاف التنوع. وأنا أقول أو قلت لحضراتكم منذ قليل يا إخوة ليس ثم التلازم بين الإمامة في الدين والرئاسة في الدنيا، يعني ليس شرطا. طبعا عندك أنه في تلازم، لكن ده كلام العلماء، ده كلام أهل العلم، ما فيش تلازم بين الإمامة في الدين وبين الرئاسة في الدنيا. يعني ممكن يكون إمام الدنيا في العلم والدين والدعوة والثقافة واللباقة والفصاحة وإلى آخره، ولا يلزم من هذا أن يكون رئيسا أو زعيما أو قائد دولة أو حاكما، وهذا لا ينقص من قدره إطلاقا، لأن هذا ما قعده أهل العلم. وإلا يا أخي الحبيب، هل في زمن الإمام مالك كان أحد أعلم منه؟ لم يكن أحد في زمن مالك أعلم من مالك، ولا يفتى ومالك في المدينة، ومع ذلك هل تولى الإمام مالك خلافة أو إمارة؟ لم يكن أحد في العراق أعلم من أبي حنيفة، ومع ذلك هل أبو حنيفة تولى خلافة أو إمارة؟ لم يكن أحد في زمن الشافعي أعلم من الشافعي، ومع ذلك الشافعي نفسه لم يتولى خلافة ولا إمارة. وكذلك الإمام أحمد، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لم يكن أحد أعلم في زمانه منه، مع ذلك لم يتولى خلافة ولا إمارة، ولم ينتقص هذا من قدر إطلاقا ولا من أقدارهم، بل إن الشرف ومنزلة العلم والإمامة في الدين أشرف 1000 مرة من منصب الرئاسة. شرف منزلة الشافعي أشرف 1000 مرة من منزلة الرئاسة، وشرف منزلة الإمامة في الدين لشيخ الإسلام وللعز بن عبد السلام وغيرهم وللشيخ حازم وغيره أشرف 1000 مرة من منصب الرئاسة. لكن ما فيش تلازم بين الإمامة في الدين وبين الرئاسة في الدنيا، ده ابتلاء يا إخوة من الله عز وجل. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر إنك ضعيف، لما سألوا ألا تستعملني قال إنك ضعيف، هل هذا يخدش مقام أبي ذر رضي الله عنه وهو من أجلاء الصحابة ومن قدامى السابقين إلى الإسلام؟ أبدا، الشيخ فعل ما عليه وجاهد في الله حق جهاده، فإن وفق فبها ونعمة والكل سيكون معه، وإن خذل من الخصوم وأعداء الله عز وجل وهم كثر وهم أرقام فاعلة في المعادلة يا شباب، هل أنتم تتمنون الصدام مع العسكر؟ وإنت مين اللي قالك إنك واضح في دماغك إن الشيوخ مع العسكر؟ يا أخي الحبيب، الشيوخ كانوا أكثر الناس انتقادا للعسكر، لكنكم لا تقرؤون الخطاب السياسي. العسكر لما جم يا إخوة ووضعوا جدولا زمنيا 6 أشهر فترة انتقالية، كنا أكثر الناس تأكيدا على ألا تزيد الفترة عن هذه المدة، بينما كان الليبراليون واليساريون والإعلاميون والأقباط والمشاهير من أعلام السياسة والسياسة والحكم، كان هؤلاء جميعا يطالبون العسكر بمد الفترة الانتقالية. يا أخي أنت مستعجل ليه؟ حتى تستقر الأمور في البلاد خليك قاعد 2 سنين، خليك قاعد 3 سنين، واقترحوا عليه 5 سنوات. وقال قائلهم: لو أقيمت الانتخابات الآن خلال أول 6 أشهر سيفوز بها الإسلاميون، فخوفا من أن يفوز الإسلاميون خليك قاعد يا عسكر. وكانوا يقولون وما زالوا يقولون للعسكر إلى اليوم، سيبك من الهكس اللي كان بيحصل في الميدان اللي هو يسقط حكم العسكر، ده ما كانش موجود، ده بيقولوا له اقعد 5 سنوات. ونحن كنا نقول أبدا الفترة الانتقالية تقعد 6 أشهر. وفي الاستفتاء قلنا نعم للتعديلات، لأننا منطقيا وسياسيا تعديلات ستضم للدستور الأم، تعديلات في مواد معيبة ستضم إلى الدستور الأم، ويبقى خلصنا بقى من قصة الدستور يبقى عندنا. لكن المجلس العسكري خدعنا وخدع الكل ورضخ لرغبة الليبراليين ونزل بالإعلان الدستوري وقال لك هنعمل دستور بعد كده، يعني هو خدعنا، ومن خدعنا بالله خدعنا. من بعد ما خدعنا هذه الخديعة مين اللي دعم المجلس العسكري؟ ما فيش إطلاقا. وبالتالي يا إخوة لا تتمنوا لقاء العدو، لا تغلبنكم الحماسة والغيرة، فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. إذا كنت بأحادك تريد أن تقوم إلى إمام جائر، أنا شخصيا أقول لك قم الآن، لكن لا يتعدى ضررك غيرك، لأنه سيؤتى الإسلام من قبلك وسيحدد لنا معركة لا يناسبنا توقيتها ولا يناسبنا طبيعتها، والله تبارك وتعالى من وراء القصد وهو يهدي السبيل. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم، شكر الله لكم غيرتكم وحماستكم، وأسأل الله أن يجعل هذا في موازين الحسنات، ونسأله تعالى أن يرد المظلمة عن أخينا فضيلة الشيخ المبجل الشيخ حازم صلاح، وأن ينصره نصرا عزيزا مؤزرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأصلي وأسلم على سيدنا محمد، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.